Book 2 99 Genitiv حالة الإضافة حالة الإضافة Die Katze meiner Freundin قطة صديقتي قطة صديقتي Der Hund meines Freundes كلب صديقي كلب صديقي Die Spielsachen meiner Kinder ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي Das ist der Mantel meines Kollegen هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي Das ist das Auto meiner Kollegin هذه سيارة زميلتي هذه سيارة زميلتي Das ist die Arbeit meiner Kollegen هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي Der Knopf von dem Hemd ist ab زر القميص قد انقطع. زر القميص قد انقطع. Der Schlüssel von der Garage ist weg. مفتاح الكراج مفقود. مفتاح الكراج مفقود. Der Computer vom Chef ist kaputt. كمبيوتر المدير متعطل. كمبيوتر المدير متعطل. Wer sind die Eltern des Mädchens? من هم والدا البنت؟ من هم والدا البنت؟ Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ Das Haus steht am Ende der Straße. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ Wie heißt der Titel von dem Buch? ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Wann sind die Schulferien von den Kindern؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum؟ متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟